بعد 56 خروج ابن تيمية على التتار، خروج أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية رحمه الله تعالى على التتار، قال الخارجي لقد قاتل ابن تيمية التتار وخرج عليهم مع أنهم يشهدون شهادة الإسلام ويصلون ويصومون إلى آخره. التتار يقول خارجي مسلمون، وقام في وجوههم ابن تيمية رحمة الله عليه وقاتلهم جماعته، بل قاتلهم ولم ينتظر الإذن من السلطان، هكذا يقول الخارجي، وأنتم لا تفعلون هذا. قال السني أطالبك بإثبات ثلاث مقدمات ليصح اعتراضك، أثبت ثلاث مقدمات حتى يصح هذا الاعتراض. الأولى أثبت أن ابن تيمية المجتهد المعروف رحمه الله تعالى حجة على الشرع، لمن يثبتها؟ إذا استدل به فهذا الاستدلال لا يكون إلا عن هذه المقدمة أنه حجة على الشرع. المقدمة الثانية أثبت أن التتار كانوا مسلمين، لأن بحثنا هذا كله حول الخروج على السلطان المسلم إذا ظلم، فأثبت أن التتار كانوا مسلمين. المقدمة الثالثة أثبت أن التتار كانوا أولياء أمور المسلمين، أثبت أنهم كانوا هم السلطان فقاتلهم تيمية وجماعته. إذا صح هذه المقدمة الثلاث صح الاعتراض. أما المقدمة الأولى فباطلة، لأنه لا أحد يقول إن ابن تيمية دليل قائم بذاته، لا أحد يقول إن ابن تيمية مع اعترافنا بأنه مجتهد مطلق رحمه الله تعالى، وأنه لعله من يومه ذاك إلى يوم الناس هذا ما ولد بطن مثله، ابن تيمية رحمه الله عليه، لكن لا أحد يقول إنه حجة من حجج الشرع. الحجج ما قاله تعالى اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا دونه أولياء قليلا ما تذكرون، هذه الحجج. الحجج إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا الله ورسوله يحكم بينهم يقول سمعنا وأطعنا، هذه هي الحجج. الحجج قوله تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم خيرة من أمرهم. الحجج قل إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي، هذه الحجة القائمة في ديننا الحمد لله. أما المقدمة الثانية وكان التتار كانوا مسلمين، حقيقته خلاف ذلك، كانوا على غير ملة الإسلام، التتار لم يكونوا مسلمين، كان فيهم مسلمون يتبعونهم نعم، لكن التتار في حد ذاتهم وفي حد ملكهم لم يكونوا مسلمين، ومعرفة أحوالهم أصلا تنبني عليه الأحكام. قال ابن تيمية كما في مجموع الفتاوى المجلد 28 صفحة 519، المجلد 28 صفحة 519، قال وأما الأصل الآخر وهو معرفة أحوالهم، وذكر شيئا منها ثم قال وذلك أن اعتقاد هؤلاء التتار كان في جنكيز خان عظيما، فإنهم يعتقدون أنه ابن الله، تأمل اعتقاد أتباعه رعيته في جنكيز خان ملكهم، كان يعتبرونه ابنا لله من جنس ما يعتقده النصارى في المسيح، ويقولون إن الشمس حبلت أمة وأنها كانت في خيمة فنزلت الشمس من قوة الخيمة فدخلت فيها حتى حبلت، أي إن أمه حملت من الشمس. هذا كلام خبير يا إخوان ابن تيمية عرف التتار. أنا ابن زنا شيخ؟ نعم. طب يكون ابن زنا يعني هو؟ لا تستعجل على الشيخ سيقول. ومعلوم عند كل ذي دين أن هذا كذب، وهذا دليل على أنه ولد زنا. وأن أمه زنت فكتمت زناها وادعت هذا حتى تدفع عنها معرة الزنا، وهم مع هذا يجعلونه أعظم رسول عند الله في تعظيم ما سنه لهم وشرعه بضده وهواه. الشيء الذي يشرعه كان يتخذ أعظم ما يتخذه الأتباع للرسل، حتى يقول لما عنده من المال: هذا رزق جنكس خان، هذا رزق يعني جاءنا من جنكس خان، ويشكرونه على أكلهم وشربهم، وهم يستحلون قتل من عادى ما سنه لهم، هذا الكافر الملعون المعادي لله ولأنبيائه ورسوله وعباده المؤمنين. هذا كلام رحمه الله. وقال: فهذا يريد أحد كبرائهم كان يتظاهر بالإسلام ويجعل الرسول صلى الله عليه وسلم جنكس خان. قال: فهذا وأمثاله من مقدميهم كان غايته بعد الإسلام أن يجعل محمدا صلى الله عليه وسلم بمنزلة هذا الملعون. ومعلوم أن مسيلمة الكذاب كان أقل ضررا على المسلمين من هذا، وادعى أنه شريك محمد في الرسالة، وبهذا استحل الصحابة قتاله وقتال أصحابه المرتدين، فكيف بمن كان فيما يظهره من الإسلام يجعل محمد كجنكس خان؟ وإلا فهم مع إظهارهم للإسلام يعظمون أمر جنكس خان على المسلمين المتبعين لشريعة القرآن، ولا يقاتلون أولئك المتبعين لما سنه جنكس خان كما يقاتلون المسلمين، بل أعظم. هذا واضح في دفع المقدمة الثانية، أن ابن تيمية رحمه الله عليه واجع وقاتل قوما كفارا. وأما المقدمة الثالثة، شيخ الإسلام أي مجلد؟ مجلد 28 519 و521، مجلد 28 519، الكلام الأخير في 521. كوة، الشيخ يقول كوة ليست كوة، كوة هي الفتحة. جزاك الله خير. وأما المقدمة الثالثة فهي أن التتار لم يكونوا أمراء على مسلم الشام ومصر، لأن القتال كان هناك وبدأ من هناك، فمقاتلهم إذن لا يكون مقاتلا أميرا وخارجا عليه. التتار ما كانوا أولياء أمور حتى يقاس عليهم قتال السلطان الجائر، وإنما جاءوا يغزون المسلمين ويستولون على بلادهم، فأي محل لبحث خروج هنا؟ إيش معنى خروج هنا؟ غزاة دخلوا بلاد المسلمين فطردوا وقتلوا، إيش دخل مبحث الخروج يا إخوان؟ هذا كرره كل من كتب في الخروج وأي الخروج، ذكر خروج ابن تيمية لقتال التتار، كل من كتب في هذا، وكان ذا مشرب حركي، مشرب ذا نفس خارجي حروري، كلهم يستدلون بفعل ابن تيمية، فانظروا كيف يلعبون على عقول الناس. إن ابن تيمية رحمة الله عليه والمسلمين قاتلوا التتار الذين جاءوا يغزون بلادهم، قد قال الله تعالى: وإن طائفتان المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. هذا في قتال المسلمين إذا بغوا واعتدوا على بلد آخر من المسلمين، فكيف بالتتار إذا جمعوا بين الكفر والبغي؟ قال الخارجي: لكن ابن تيمية قاتل التتار من غير استئذان للسلطان. الآن يقفز من شبهة لشبهة، قاتل التتار من غير استئذان للسلطان، هكذا يقول. قال السني: هذا بحث خارج عن موضوعنا، لأن له تعلقا بمسألة جهاد الكفار بإذن ولي الأمر لا بمسألة الخروج، ما لها علاقة. لكنني مع ذلك أقول: بلى، لقد قاتل ابن تيمية التتار حين قاتلهم تحت راية سلطان زمنه. هذا يدل له التاريخ الصحيح، أن ابن تيمية رحمة الله عليه لما قاتل التتار لم ينفرد بالراية، بل قاتل تحت راية إمامه. كيف ذلك؟ جاءت مجموعة فتواه رحمه الله في المجلد 28 463 المجلد 28 صفحة 463 قال: يوم دخلت مصر عقيب العسكر، يعني السلطان كان هناك في مصر، قال: يوم دخلت مصر عقيب العسكر واجتمعت بالسلطان وأمراء المسلمين، وألقى الله في قلوبهم الاهتمام بالجهاد ما ألقاه، فلما ثبت الله قلوب المسلمين صرف العدو جزاء منه وبيانا أن النية الخالصة والهمة الصادقة ينصر الله بها وإن لم يقع الفعل وإن تباعدت الديار. إذن لو كان قادر ابتكار من غير إذن لماذا يذهب إلى السلطان ويتكبد تلك المشقة من الشام إلى مصر؟ من الشام إلى مصر كان يقاتل التتار من غير استئذان. وقد تحدث تلميذه محمد بن عبد الهادي رحمه الله في العقود الدرية في مناقب شيخ الإسلام أحمد بن تيمية في صفحة 191 تكلم عن ذلك، صفحة 191 عن خروج ابن تيمية رحمه الله في وقعة شق حبل قتال التتار، فقال: وفي أول رمضان سنة 270 كانت وقعة شق حبل المشهورة 702، وحصل الناس شدة عظيمة، وظهر فيها من كرامات الشيخ وإجابة دعائه وعظيم جهاده وقوة إيمانه وشدة نصحه للإسلام وفرط شجاعته ونهاية كرمه وغير ذلك من صفاته ما يفوق النعت ويتجاوز الوصف. ولقد قرأته بخط بعض أصحابه، وقد ذكر هذه الوقعة وكثرة من حضرها من جيوش المسلمين، قال: واتفقت كلمة إجماعهم على تعظيم الشيخ تقي الدين وحبته وسماع كلامه ونصيحته والتعرض بمواعظه، وسأله بعضهم مسائل في أمر الدين، ولم يبق من ملوك الشام تركي ولا عربي إلا واجتمع بالشيخ في تلك المدة واعتقد خيره وصلاحه ونصحه لله ولرسوله وللمؤمنين. ثم ساق الله جيش الإسلام العرمرم المصري صحبة أمير المؤمنين والملك الناصر محمد ابن قلاوون سوقا حديثا للقاء التتار. هذا بإذن كن مع السلطان. فاجتمع الشيخ بالخليفة والسلطان وأعيان الأمراء وكلمهم بمرج السفر عفوا قبلي دمشق المحروسة، وبين التتار أقل من مقدار 3 ساعات مسافة، ودار بين الشيخ المذكور وبينهم ما دار بين الشاميين وبينه، وكان بينهم ومعهم كأحد أعيانهم، واتفق لهم من اجتماعهم ما لم يتفق لأحد قبله من أبناء جنسه، حيث اجتمعوا بجملتهم في مكان واحد في يوم واحد على أمر جامع لهم وله جاء على أمر جامع لهم وله مهم عظيم يحتاجون فيه إلى سماع كلامه، هذا توفيق عظيم كان من الله تعالى له لم يتفق لمثله. يتيسر له لقاء أولياء الأمور، انتهى كلامه. في هذا السياق تصريح بأن ابن تيمية رحمه الله لم ينفر عن ولي أمره عند محاربة التتار، لأنه لم يفعل ذلك حتى شاور الأمراء وحكم على القتال. ثم ذكر ابن عبد الهادي رحمه الله انهزام التتار وانحيازهم إلى جبل وعر، ثم بين قتال ابن تيمية لهم بصحبة ولي الأمر، فقال: ثم تجهز هو بمن معه لغزوهم بالجبل صحبة ولي الأمر نائب المملكة المعظمة أعز الله نصره والجيوش الشامية المنصورة، وما زال مع ولي الأمر في حصارهم وقتالهم حتى فتح الله الجبل وأجلى أهله، وكان من أصعب الجبال وأشقها ساحة. ثم ذكر ما يدل على خروج الشيخ مع السلطان لقتال قوم آخرين هم الروافض الشاتمون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال في صفحة 197 وكان توجه الشيخ تقي الدين رضي الله عنه إلى الكروانيين في مستهل ذي الحجة من سنة 470، وصحبته الأمير قراقوش، وتوجه نائب السلطنة الأمير جمال الدين الأفرم لمن تأخر من عسكر دمشق إليهم لغزوهم واستئصالهم في ثاني شهر محرم من سنة 570. وكان قد توجه قبله العسكر طائفة بعد طائفة في ذي الحجة، وفي يوم الخميس 17 وصل النائب والعسكر معه إلى دمشق بعد أن نصرهم الله تعالى على حزب الضلال الروافض والنصيرية وأصحاب العقائد الفاسدة، وأبادهم الله في تلك الأرض، والحمد لله رب العالمين. انتهى كلامه. وقد صرح ابن تيمية نفسه أن القتال كان بأمر السلطان، وذلك في رسالته التي كتبها إلى الملك الناصر، وقد ذكره بتوفيق الله للملك لقتال أهل الكفر من التتار ولقتال أهل البدع والنفاق. فكان مما قال كما في مصدر السابق في صفحة 200، قال في صفحة 200: وهؤلاء الذين غزوا بأمر السلطان من أهل الجبل والجرد والكسروان، فإنما من الله به من الفتح والنصر على هؤلاء الطغاة هو من عزائم الأمور التي أنعم الله بها على السلطان وأهل الإسلام، إلى أن قال في صفحة 207: فالحمد لله الذي يسر هذا الفتح في دولة السلطان بهمته وعزمه وأمره، وإخلاء الجبل منهم وإخراجهم من ديارهم. وأيضا فإنه بهذا قد انكسر من أهل البدع والاتفاق بالشام ومصر والحجاز واليمن والعراق ما يرفع الله به درجات السلطان ويعز به أهل الإيمان. وقد ذكر شارح القصيدة النونية بعض ما سبق، ثم قال عن ابن تيمية: وركب البليد إذا مهنا ابن عيسى أمير العرب واستحضره إلى الجهاد، وركب بعدها إلى السلطان واستدفره، وواجه بالكلام الغريض أمراءه وعسكره، ولما جاء السلطان إلى شقحب لاقاه إلى قرب الحرة وجعل يشجعه ويثبته. فلما رأى السلطان كثرة التتار قال: يا لخالد بن الوليد، استغيث يعني السلطان بخالد بن الوليد، فقال له: لا تقل هذا، بل قل يا الله. نهى عن استغاثة، هي استغاثة بدعية بل شركية. قال: قل يا الله واستغث بالله ربك وحده ووحده تنصر، وقل يا مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. ثم صار تارة يقبل على الخليفة وتارة على السلطان ويهدئهما ويربط شجأشهما حتى جاء نصر الله والفتح. وحكى أنه قال للسلطان: أثبت فإنك منصور. فقال له بعض الأمراء: قل إن شاء الله. فقال: إن شاء الله تحقيقا لا تعليقا، فكان كما قال. انتهى. فهذا ابن تيمية لم يقاتل السلطان المسلم كما أوهمت، ولا قاتل بدون إذن السلطان، ولكنه قاتل معه وتحت إمرته. فهذا يدلكم دلالة واضحة على أن القتال كان بإذن السلطان. وكما قلت لكم، ابن تيمية رحمة الله عليه نأى عنه السلطان وبعد مع ذلك ذهب إليه وتكبد ما تكبد من الصعاب والتعب وقاتل تحت رايته. فلذلك لا ينبغي الإنسان أن ينخدع بالخطابات الجوفاء التي تعتمد الكلمات الرنانة والخطابات المؤثرة لكن لا فقه فيها أولا ولا صدق فيها. لا فقه، لأن كلمات جوفاء خالية عن الفقه، وهي كلمات لا صدق فيها لأنهم لا يعتمدون النقل الصادق عن التاريخ، إنما همهم الأكبر وجود طاغية كما يقولون، وجود عالم يتناقشان خلص ينتهي، هذا هو الذي يريدونه. فلذلك الإنسان يحقق في هذه المسائل ويصبر ويتأنى كي يصل إلى مبتغاه، ولا يحملنه تسرع القوم إلى أن يبتلع كل شيء يسمعه منه. والله تعالى أعلم.